أصاب العذاب من كان فيهم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا لسيد. ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال: حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر المديني قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا إسرائيل أبو موسى قال الحافظ: قوله حدثنا إسرائيل أبو موسى هي كنية إسرائيل، واسم أبيه موسى، فهو مما وافقت كنيته اسم أبيه فيؤمن فيه من التصحيف. وهو بصري كان يسافر في التجارة إلى الهند وأقام بها مدة. قال: حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته بالكوفة، جاء إلى ابن شبرمة فقال: أدخلني على عيسى فأعظه. فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. قال: حدثني الحسن يعني البصري. قال: لما سار الحسن بن علي رضي الله عنه إلى معاوية بالكتائب، قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. هذا عمرو بن العاص يرى، يقول: أرى هؤلاء الذين مع الحسن جيش شجاع، ليس من شأن مثلهم أن يدبر حتى يقتلوا كلهم، لما رأى من ما ظهر له من شجاعتهم. قال معاوية: من لذرار المسلمين، يعني إذا قتل هؤلاء ما سيقتلون حتى يقتلوا مثلهم أو أكثر، فمن لأبناء المسلمين؟ فقال، أي عمر: أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة: نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة قال: بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر المديني قال: حدثنا سفيان قال: قال عمرو بن دينار: أخبرني محمد بن علي ابن أبي طالب، هذا محمد الباقر أبو جعفر، محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبوه زين العابدين. أن حرملة مولى أسامة أخبره قال عمرو وقد رأيت حرملة، قال أرسلني أسامة إلى علي وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك، فقال له يقول لك لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أراه. أن حرملة مولى أسامة أخبره قال عمرو وقد رأيت حرملة، قال أرسلني أسامة إلى علي وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك، فقل له يقول لك لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره، فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي. الإمام البخاري بوب على الحديث بنصه إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وهذا حكم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للفئتين بأنهما على الإسلام. خلافا لمن يحكم على طائفة معاوية بغير ذلك، فهذا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أنه إخبار عن أن الحسن سيطول عمره حتى تحصل هذه الواقعة، وقد حصل ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحقن الله بالحسن دماء المسلمين عندما تنازل بالخلافة لمعاوية، وسمي العام عام الجماعة لأن فيه اجتمعت كلمة المسلمين ووضعت الحرب أوزارها. نعم، إلى هنا بارك الله فيكم. نعم العرفات.